أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إن. نبدأ هذه الحلقة من رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين يسأل عن حكم الصلاة بين المغرب والعشاء، هل هذا الأمر مفتوح أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مما يحسن الجواب، مما يحسن التنبيه عليه بهذه المناسبة، أن الفرائض منها ما يتبعه رواتب، فالظهر لها 4 ركعات قبلها و4 بعدها، والمغرب 2 ركعات بعدها، والعشاء 2 ركعات بعدها، والفجر 2 ركعات قبلها. وبالنسبة للعصر قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات. وفيه أيضا صلاة الضحى وأقلها 2 ركعات ولا حد لأكثرها. وفيه أيضا صلاة الليل، صلاة الليل يصلي الإنسان على قدر استطاعته، فإذا كان يستطيع القيام آخر الليل فهذا هو الأفضل، وإذا كان لا يستطيع لمانع من الموانع فإنه يصلي قبل أن ينام ثم يوتر. وأما بالنظر للتطوع الذي يبتدئه الإنسان من نفسه فهذا بابه واسع، فإذا صلى بين الظهر والعصر أو صلى مثلا بين المغرب والعشاء فإنه يصلي ما استطاع، وليعلم أن هذه الأعمال التي يعملها كلها محفوظة له عند الله، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم، من يسأل عن الكتب التي تنصحون بها طالب العلم؟ الجواب: الحكومة جزاها الله خيرا أسست مؤسسات علمية في علوم الدين وفي علوم الدنيا، وما على الشخص إلا أن ينتظم في السلك الذي يحصل له ويناسب له. ففيه مثلا مدارس لها عناية مثلا بالقرآن وما يتصل به، ومدارس لها عناية بما يتعلق بالأمور الشرعية، سواء كان من ناحية الفقه أو الأصول أو التفسير أو الحديث أو التوحيد أو ما إلى ذلك. فالشخص ينتظم في سلك التعليم الذي يناسبه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليك، السائل من خارج المملكة حسب رسالته. إذا كان من خارج المملكة فمن المعلوم أن كتب العلم كثيرة، وأن الشخص له مراحل في طلبه العلم، وأن العلوم منها يعني ما يساعد على يعني ما يستعان به على بعض. فإذا نظرنا إلى الشخص الذي يريد أن يدرس السنة، هو محتاج إلى معرفة علوم الحديث. وإذا نظرنا إلى الشخص الذي يريد أن يدرس القرآن فإنه في حاجة إلى مثلا معرفة رسم القرآن، ومعرفة علم القراءات، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، ومعرفة أسباب النزول، وكذلك يحتاج إلى معرفة علم اللغة من ناحية مثلا علم اللغة من ناحية الوضع والاستعمال والتصريف والاشتقاق والنحو والبلاغة، وكذلك علم فقه اللغة. يعني هو محتاج إلى عدة علوم من أجل أن يفهم القرآن وأن يفهم السنة. أما الشخص الذي يريد أنه يعني يجتذب فهذا عليه أن يتعلم العلم الواجب، لأن العلم قسمان: علم فرض كفاية وعلم فرض عين. ففرض العين هذا واجب على كل مكلف. فمثلا الإنسان يعني لا بد أن يكون على علم بكيفية الوضوء، كيفية التيمم، كيفية الغسل، كيفية الصلاة، كيفية الصيام. يعني الأشياء الواجبة عليه لا بد أن يتعلمها. يريد عنده مال لا بد أن يعرف أحكام الزكاة، يريد أن يعتمر لا بد أن يعرف أحكام العمرة، يريد أن يحج لا بد أن يعرف أحكام الحج، يريد أن يتعامل معاملات مالية لا بد أن يعرف الحلال والحرام وما إلى ذلك. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه صاد ألف واو من جدة تسأل تقول: عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. في ليلة من الليالي بعد أن نويت العمرة تطيبت بالعطر ولم أكن أعلم أنه لا يجوز إلا بعد أداء العمرة، هل قبلت مني العمرة؟ الجواب: من قواعد الجهل أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. وتطبيق هذه الجزئية على هذه القاعدة أن المحرم منهي عن التطيب في أثناء إحرامه، وأيضا ما يطيب الملابس، ما يطيب الملابس ولو قبل الإحرام، لكن لو طيب بدنه لكن الملابس ما يطيبها، فهذا موجود منهي عن إيجاده. وإذا كان الشخص عمل ذلك جهلا فليس عليه شيء. وهذه السائلة ذكرت أنها لم تعلم الحكم إلا بعدما انتهت من العمرة. هذا من جانب، لكن فيه جانب آخر، وهو أن المرأة إذا أرادت أن تخرج مثلا، تبي تخرج مثلا للسوق، تبي هذا، لا يجوز لها أن تتطيب. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل عن قول الله، عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذكرت على أنه قول لله تعالى، قال الله تعالى: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وهو في الحديث. تقول: إذا كنت أعلم أن الله ابتلاني بجدة الكبيرة التي رفع عنها القلم وأصبح عقلها كالطفل، وأنا أقوم على خدمتها تماما، وتطلب مني أشياء لا أرضى بفعلها، وأعلم أن هذا من الله جل وعلا، هل علي إثم إذا عصيت أمرها وإذا شددت عليها، أم أصبر وأحتسب وأحقق لها المراد؟ الجواب: السائلة ذكرت أنها تقوم بخدمة جدتها، وهذه الخدمة منها ما يكون طاعة، وتكون الخادمة مأجورة على هذا العمل. وإذا طلبت الجدة خدمة لكنها محرمة فلا يجوز للخادمة أن تطيعها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من حضرموت اليمن من المستمع عين جيم، يقول: توجد لنا أم تبلغ من العمر أكثر من 70 عاما، تعاني من مرض الضغط والقلب، ولها علاج كل شهر بحوالي 4000 ريال يمني. تأتيها زكاة رمضان كل عام حوالي 20000 ريال يمني، ونحن على قدر حالنا ودخلنا محدود. هل إذا أخذنا الزكاة بدون علمها وأنفقناها عليها، يعني على العلاج، نأثم على أنها تعطي الزكاة التي تأخذها لبنتها التي هي أختنا منها ومن أبينا؟ الجواب: إذا كانت مستحقة للزكاة وأخذتموها وصرفتموها عليها، يعني صرفتموها في مصالحها، فليس عليكم إثم في ذلك. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أبو محمد من مكة المكرمة، يقول: أنا موظف بإحدى الدوائر الحكومية، كنت فيما سبق غير منضبط في أوقات الدوام، أخرج خلال وقت الدوام وأحيانا أنصرف قبل نهاية الدوام، وهذا بعلم رئيسي ورضاه، علما أن خروجي لا يؤثر على مصلحة العمل، بل كنت أقوم بعملي على أكمل وجه، وربما قمت بعمل زملائي إذا تطلب الأمر ذلك، وهذا بشهادة رئيسي في العمل وشهادة زملائي. هل في راتبي الذي استلمته شبهة؟ وإذا كان في شبهة فكيف أتخلص منه الآن؟ الجواب: الموظف أجير، أجير خاص، مطلوب منه الحضور في وقت بدايته معلومة عنده وكذلك نهايته، ومحدد له عمل يقوم به، والواجب عليه أن يتقيد في الوقت ويبقى كل الوقت في مكان عمله، ولا يخرج إلا لعذر شرعي. أما ما يحصل من الاصطلاح بين الرئيس والمرؤوس أو بين الموظفين بعضهم مع بعض، ومن ذلك أن يتفق موظفان مثلا يحضر أحدهما في هذا اليوم عن نفسه ويحضر زميله ويقوم بعمله، وقد يقوم بعمل زميله أو لا يقوم به، لكن يسجله في الحضور في بداية الدوام ويسجله في نهاية الدوام، أو يكون الرئيس له مصلحة من أحد الموظفين يستخدمه من أجل مثلا الإتيان بأولاده، يعني إرسالهم إلى المدارس وأخذهم من المدارس، أو يكون له مزرعة أو ما إلى ذلك، فيستخدم بعض الموظفين في مصالحه ويتغاضى عنهم بالنظر إلى العمل الذي كلفوا به من ناحية الدولة. ولا شك أن هذا عمل لا يجوز، والواجب أن الشخص يتقيد بالوقت إلا إذا حصل يعني شيء ضروري، فالضرورات لها أحكامها. وبالله التوفيق. السلام الله عليكم. يقول: إذا مات الشخص وكان مصرا على المعاصي ولا يصلي إلا أحيانا، هل يجوز لنا أن نترحم عليه وأن نتصدق عنه؟ الجواب: إذا مات على هذا الوضع ولم يتب، فمن صلى وترك الصلاة يصلي أحيانا ويترك أحيانا، هو بمنزلة الذي لا يصلي، وعلى هذا الأساس لا تترحموا عليه ولا تتصدقوا عنه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة كنا عرضنا بعض أسئلة باعثها ميم فاء من حوطة سدير، بقي له في هذه الحلقة. يقول: عندنا قوم يحبون الدعوة إلى الله، لكن لا علم عندهم بالشريعة ولم يدرسوا العلم الشرعي، وإذا قيل لهم اطلبوا العلم ولا تتصدوا للدعوة قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل عامة الصحابة إلى البلدان لتعليم الناس، أم كان يخص من عنده علم كمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما؟ نرجو التوضيح. الجواب: الشخص إذا أراد أن يدعو إلى الله لا بد أن يكون على علم بالشيء الذي يريد أن يدعو به، لا بد أن يكون على علم الشيء الذي يريد أن يدعو به. الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وتوعد الرسول صلى الله عليه وسلم من نسب إليه ما لم يقله، قال: فليتبوأ مقعده من النار. فالإنسان لا يجوز له أن يتصدى للدعوة إلا إذا كان عنده علم الشيء الذي يريد أن يدعو إليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها فيما يبدو المستمعة هامي من الخرج، تقول: بعد انقطاع الدم في الدورة الشهرية تشاهد كدرة بنية ولا تعرف الحكم في ذلك، هل يعتبر هذا طهر أم لا، علما أنها تستمر معها أكثر من يومين؟ الجواب: النفس والحائض لكل واحدة منهما علامة طهر. هذه العلامة قد تكون في بعض النساء ماء أبيض في نهاية العادة ينزل، في نهاية مدة النفاس ينزل، ثم يأتي بعده صفرة أو كدرة. فالكدرة التي تكون بعد الماء الأبيض هذه لا تكون تابعة للحيض، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وهكذا بالنظر للنفساء. ومن النساء من تكون علامة الطهر عندها الجفاف، فإذا كانت المرأة عادتها، فإذا كانت المرأة من عادتها الجفاف، فالكدرة والصفرة التي تحصل بعد الجفاف لا تكون تابعة لا للحيض ولا للنفاس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يصح قضاء صلاة الوتر بعد أداء صلاة الفجر أم تترك إلى وقت الضحى؟ الشخص إذا كان له ورد في الليل، كان له صلاة في الليل ولم يتمكن من فعلها قبل طلوع الفجر، فإنه يقضيها نهارا، يعني يقضيها ضحا، لكن في حال صلاة الوتر يصليها ركعتين بدلا من ركعة واحدة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المرسل غين حاء يقول بأنه مقيم في مدينة الرياض وتقدم للخطبة من أحد أقاربه، هل له أن يرى ويتكلم مع خطيبته سواء كان الحديث معها شخصيا أو عبر الهاتف خلال فترة الخطوبة؟ الجواب: الشخص إذا أراد أن يخطب امرأة فله أن يراها. أما بالنظر إلى تكرار الرؤية أو عمل اتصال فيما بينه وبينها عن طريق الهاتف، فهذا يكون ممنوعا عملا بقاعدة سد الذرائع. فقد سألتني امرأة قالت إن رجلا خطبها ولم يعقد له عليها، وجرى الاتصال فيما بينها وبينه عن طريق الهاتف إلى درجة أن ارتفع الاتصال إلى الاتصال الشخصي. تقول بعد ذلك أخذني إلى محله وعمل معها عملا غير مشروع، وبالتالي يعني تركها، يعني لم يعني زنا بها وبعد ذلك تركها، فحينئذ عملا بقاعدة سد الذرائع يكتفى بالشيء الذي نص عليه الشارع، وهو أنه له أن يراها كما قال صلى الله عليه وسلم: هلا نظرت إلى فتاتهم فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا شاب يعمل في أحد المراكز التجارية للملابس، وظيفته استلام البضاعة. يقوم بعض الموزعين بإعطائه بعض الهدايا تحتوي على قطع من الملابس، هل يجوز له أخذ هذه الهدايا دون إخبار المالك؟ الجواب: الأشخاص الذين يوزعون الأشياء التجارية بصرف النظر عن نوعها، يعني سواء كانت مثلا مواد صحية أو كانت طبية أو كانت إلى آخره، هؤلاء الموزعون يكون عندهم بضائع بعضها رديء، يعني فيها عيب. الشخص الذي يريد أن يستلم منهم يريدون منه أن يتغاضى عن هذه العيوب الموجودة في السلع التي جاءوا بها، ولا يتمكنون من موافقته إلا إذا أعطوه شيئا، وهذا الشيء الذي يقدمونه له هذا رشوة، فلا يجوز له، لا يجوز لهم أن يقدموه ولا يجوز له أن يأخذه، والواجب عليه أن يعمل تطبيقا دقيقا للمواصفات النظرية والمواصفات التطبيقية. المواصفات النظرية هي عبارة عن العقد الذي بين التاجر وبين الجهة الموردة، والناحية التطبيقية هي تطبيق البضائع التي جاءت على مقتضى العقد، وعندما يحصل خلل الواجب عليه أن يبلغ الشخص الذي ائتمنه على هذا العمل، وإلا فإنه خائن وغاش، وإذا قبل منهم ما يقدمونه فإنه يكون يعني مرتشي، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة من المرسلة ميم سين، تسأل عن فضل الزوج، هل هو مقدم على فضل الزوج على فضل الوالدين؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال ثم من قال أمك؟ قال ثم من قال أبوك؟ ثم أدناك أدناك. والزوج له حق من الناحية الزوجية، والعلاقة التي بين الزوج وبين الزوجة علاقة بقاء، وهي عقد النكاح. وهذه العلاقة ليست علاقة إلزامية كالعلاقة بين الشخص وأمه أو بين الشخص وأبيه. ومما يؤسف له أن بعض النساء تشتكي من تصرف زوجها معها من ناحية أهله، فبعضهن تقول إنه يمنعها من زيارة أهلها ويمنعها من الاتصال بالتلفون، ومنهم ومنهن من تقول إنه يأخذ راتبي كاملا ولا يسمح لي أن أتصدق على أمي مع أنها فقيرة يتصدق عليها الناس، ومنهن من تقول فرض علي أن أستقيل فقال أنا أو الوظيفة فاخترت الوظيفة وتركته. فغرضي أنا من هذا الكلام هو أن بعض الرجال يكون عنده تأسف على المرأة بحكم أن عقد أن الطلاق بيده، ويخوف المرأة بالطلاق، والواجب على الرجل أن يعرف الحقوق التي له والحقوق التي عليه، فيطلب حقه ويؤدي الحق الذي عليه. وكذلك المرأة لا بد أن تكون على علم من الحقوق التي لها على زوجها والحقوق التي عليها، فتؤدي الحقوق التي عليها وتطلب الحقوق التي لها. وإذا أمرها زوجها بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.